الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. بيعملوا مشاكل بعد ما ندخل في البسمة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة صفية. اللهم لا يخزى ولا واضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اليوم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أو هي من أول أولى المهاجرات وآخر من توفت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كيف نشأت أم سلمة رضي الله عنها؟ قيل ولدت أم سلمة كاسمها بنت إيه؟ أبي أمية. حذيفة ابن المغيرة. نعم. هذه المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها كاملة أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم ابن يغضة ابن مرة ابن كعب. في مكة ولدت في مكة. أمها كان اسمها ابنات عتكة. أمها كان اسمها عتكة بنت عامر الكنانية. نشأت أم سلمة فين؟ في بيت من بيوت سادات قريش. يعني أهلها كان من سادات إيه؟ قريش. أبوها أبو مية كان من سادات بني مخزوم. وعرف عنه فرق فوقي حتى لقب من لقب زاد الركب. يعني بيطعم الناس اللي يأكلهم ويشربهم ويديهم يعني سبحان الله كان كريم جدا. فلقب زاد الركب حيث كان إذا سافر لا يترك من يرافقه يحمل زاد. لو جاء مع حد مسافر يقول له انت ما تجيبش اكل انا عليا الايه اتولى كل الاكل. ودي حاجه يعني سبحان الله يا بنات حاجه اللي هي ان يشعر الانسان بطعم الطعام دي خلق جميل بيعطي الانسان سعاده يعطي الانسان سعاده ان هو اطعمه يعني دليله الشاهد في كتاب ربي إيه سبحانه وتعالى وتعالى ان كان ايه ربي يقول ايه في اطعام الطعام على حبيه مسكينا ويتيما واسيرا اننا نطعمكم لوجه لا نريد بكم جزاء ولا شكر انا نخاف من ربنا يوما عرسا فامطر فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحرير. اذن الاشياء الجميله التي انا اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم هذه هذا القرب حب طعام الطعام حب إطعام الطعام لأن سبحان الله في إطعام الطعام يعني لك غرف في الجنة يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها. هل في هناك دليل على ذلك في كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرف في الجنة يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها. لمن؟ لما أطعم الطعام وألان الكلام وصلى والناس نيام. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى قيام الليل دي برضو هل هو له غرف في الجنة؟ إذن كان أبوها يلقب بزاد الركب. الأم سلمة من الإخوة عانوا الذي أسلم يوم فتح مكة وعبد الله وقد أسلم وهاجر قبل الفتح. والمهاجر اسمه كده واحد من أخواتنا كان اسمه مهاجر أسلم أيضا قبل الفتح ثم كان من قادة المسلمين في حروب الردة كما ذكرنا لكم في حرب الردة وهي ابنة عم الصحابي خالد ابن الوليد نسب برضو ايه شرف يعني وزعيم مشركي قريش أبو جهل عمرو بن هشام كما أنها أخت الصحابي عمار بن ياسر في الرضاعة أخته في الرضاعة. كيف كانت حياة أم سلمة قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل الإسلام تزوجت هند بنت أبي أمية من ابن عمها كان اسم أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وكان من السابقين إلى الإسلام. هما الاثنين سبقوا أم سلمة وزوجها سبقوا إلى الإسلام. ولما اشتد أذى أهل مكة للمسلمين هاجرت مع زوجها من أول المهاجرين اللي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وقدمت ولدها اللي هو من سلمة في سبحان الله أجلت ولدها سلمة بعدين أجلت ولدها سلمة هناك هناك يعني فين يا بناتي؟ نعم. ثم عاد إلى مكة بعد أن بلغ المسلمين في الحبشة أن الإسلام قد انتشر. لما قالوا لهم بعد الإسلام في بعد الهجرة إلى الحبشة قالوا لهم ده الإسلام والمسلمين دلوقتي بقوا أهدى حالا وكذا والإسلام انتشر في مكة فراحت راجعة تاني إلى إيه؟ إلى مكة مع ابنها ولدها. وحين عادوا إلى مكة وجدوا قريش لا تزال تسيطر وتعذب وتأسر فلم يدخل أحد منهم مكة إلا في جوار أحد يعني ما قدرش واحد منهم يدخل مكة إلا هو في جوار إيه حد من أشراف مكة. دخل أبو سلمة وزوجته أم سلمة في جوار واحد كان إلا في جوار خاله اسمه اللي هو إيه أبي طالب وبقي في مكة حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. فهما بالهجرة لكن أهلها منعوا أبو سلمة من السير بها إلى يثرب فهاجر منفردا وأخذ معه إيه ابنه ترك هذه الأم لوحدها من غير الزوج من غير إيه الابن. فظلمت أم سلمة بعد سفر زوجها وابنها في حزن شديد. هم هاجروا نفسهم في هي أهلها منعوها إن كان عايز يسافر يسافر هو ابنه لكن أنت ما تسافريش أو تهاجري. حتى رق أهلها لحالها من بكائها وحزنها الشديد على ابنها وزوجها فتركوها تلحق بهم إلى المدينة أو يثرب. خرجت أم سلمة تنوي الهجرة إلى يثرب دون رفيق. شوفي امرأة أنا بس عايزة أقول لكم أخلاق الناس. خرجت من مكة إلى المدينة كلنا نعرف وعورة الطرق في هذه الأماكن وشدة الطريق في هذه الأماكن وإحنا بنركب بنكون راكبين مواصلات مكيفة وميسرة الطرق ممهدة. هذه المرأة صارت فشوفي انظروا بقى إلى الخلق يعني. فرآها عثمان بن طلحة وسألها عن وجهتها فأخبرته فأخذ الخطاب من بيتها ورحل بها إلى مشارف يثرب ورجع وصلها. يعني أنا عايز أقول لكم درس في الأخلاق مش استغل وجود امرأة لوحدها مش استغل عورة الطريق عشان توصل من مكة للمدينة في درس توصل بقد إيه على الأقدام على الأقدام هتمشي ازاي وهتوصل في قد ايه. لكن كان نعمة الرفيق سبحانك يا رب الامين. فوصلت قفل وراجع يعني رجع الى مكة مرة ثانية وفي يثرب انجبت ام سلمة ثلاثة ابناء. ثلاث ابناء اللي هو ضر عمر وزينب. وفي سنة ثلاثة هجرية اصيب زوجها في غزوة ايه خرج في احد فجرح بجرح شديد في أحد ظل هذا الجرح ملازما له حتى توفى في يعني سنة أربعة من الهجرة. وظلت أم سلمة سبحان الله بعد ذلك الزوج. فتأتي هنا سبحان الله أمر بقى هام وهو أيه زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أبو سلمة رضي الله عنها حبسها إن لو حصل مصيبة الإنسان قال إيه إن الله وإن إليه راجعون علمها يعني. فقالت أنها أنه أبو سلمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيفرح أو يعني يفزع إلى فزع يفزع يعني إلى سبحان الله يفزع إلى أمر ربه من قلب يعني يرجع إيه يرجع لقول ربي فقال إن الله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعطني خيرا منها إلا عذاب ربي في وسلت وكان قمينا أن يعبوه خيرا منها. الدعاء ده يا بناتي في أي بلاء إنك تدعي إن لله وإن إليه راجعون. في أي بلاء الإنسان يبتلى به، في موت، في مرض، فقدان شيء، في ضياع شيء، في تبديل نعمة، إذا ذكر الإنسان هذا الدعاء بحق إن لله وإن إليه راجعون، كوني على ثقة وأنت بتقولي الدعاء، بتقولي إن لله، يعني نحن ملك الله، لا إنسان يملك نفسه ولا ولده ولا ماله، يعني كلنا عارية، يعني كلنا ملك لله عز وجل. لا مالك ملكك ولا ابنك ملكك ولا صحتك ملكك ولا أي شيء تملكيه، الذي يملكه ربي. فإذا ذكرت هذا الدعاء إن لله، يعني كلنا بأحوالنا بأولادنا بأموالنا بصحتنا بكل شيء ملك الله وحده سبحانه وتعالى، هو المتصرف كيفما يشاء. إذا قلت هذا الدعاء بيقين إن لله وإن إليه رجع، وبعد كده بقول وبقيت الدعاء وإن إليه رجع، يعني بعد الدنيا وما في الدنيا من كرب أو بلاء هنرجع فيه إلى الله عز وجل. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي. إلا كان إذا الإنسان قال الإنسان هذا الدعاء بصدق وبيقين، لابد لابد أن يعود ربي خيرا، وخاصة لو سأل الإنسان ربي أن يعوده في دينه، يبدله خيرا في ديني، يعني راح منك أي شيء في الدنيا أو تريد بلاء شديد في الدنيا، أفضل عوض في حياتك، لأن الدنيا كما تدرون إلى زوال، أفضل عوض في حياتك إن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك في دينك، يزيدك في دينك. يبقى جالك الابتلاء الشديد اللي لا تظن إن ما فيش بديل لهذا أبدا أبدا، ما جيش أشيء أجمل من اللي كان عندك، لا هيجيلك أجمل من اللي كان عندك إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك في دينك بزيادة في دينك قرب من الله. ولذلك هذا الدعاء الذي علمه أبو سلمة لأم سلمة من سماع النبي صلى الله عليه وسلم إن لله وإنا إليه راجعون، إلا يقول إلا أجاب ربي في مصيبتي وكان لله أن أعوده خيرا منها. فلما مات أبو سلمة يعني افتقرت الذي حدثه زوجها لهذا الدعاء، يعني فكنت أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هي بقى بتكلم نفسها وتقول دايما إيه، ولما تقولي هذا الدعاء ما تقوليش مرة واحدة، يعني ما تفتكري كل ما تفتكري البلاء اللي انت فيه لكي يتذكري، كل ما يعني تتذكري البلاء أو يأتي في نفسك تذكر البلاء قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فتقول سبحان الله، فقلت اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، ثم قلت وعوضني خيرا من أبي سلمة، يعني عوضني خيرا من أبو سلمة، إيه مين ممكن يكون أفضل عندي من أبو سلمة؟ سبحان الله. فكيف يعوضني ربي بخير من أبي سلمة؟ وذلك لأنك تحب حبا شديدا، وإذا المرأة تعلقت بمحبة زوجها يعني بتتصور إن هو إيه، فيش حد في الدنيا ممكن يعوضها أبدا أبدا هذا الزوج يعني. وأنا أرجو أن يكون الله قد أجرني في مصيبتي. هي بتقول بقى سبحان الله. فقيل وأسند ابن سعد عنها رضي الله عنها أنها قالت من هذا الذي هو خير، قالت من هو الذي هو خير، مين أفضل من أبو سلمة عشان يعوضني ربي بغيره. وقال يعني ابن عبد البر أن أبا سلمة قال عند وفاته، هو كمان عند وفاته كان بيدعو ربي إن ربنا يخلفه خيرا في أهله، يعني يعوض مراته خير ويعوض أولاده خير، ممكن ربنا يعوضهم خير بإيه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عند موته عند وفاته قال اللهم أخلفني في أهلي بخير، فأخلفه في أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فصارت أم سلمة أم المؤمنين. هذا تشريف إن ربنا يمن عليها بهذا الفضل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبح هذه المرأة التي كانت تحب زوجها حبا جما ودعت بهذا الدعاء ربنا سبحانه وتعالى بسوق الرسول الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فيخلف عليها أنها تبقى أم المؤمنين، وأولادها أولاد بني اللي هو أبو سلمة الذي تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي رباهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد أن قضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يخطبها، فقالت أنها يعني قالت إيه غيرة ومسنة، يعني إيه غيرة؟ غيارة، يعني بتعرف الستات وكل الستات عندهم غيرة، دي غيرة يعني لا غيرة، قالت له أنا فيها طبع غيرة وكمان مسنة، وكمان امر كان جلد عيال. يعني ايه بقى الميزه فيها؟ عشان تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج واحده الا لحكمه من عند الله سبحانه وتعالى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث حاجات: اما انك مسنة فانا اكبر منك، واما انك ضيوع او الغيره فاذهب ربي عنك، اذهب ربي عنك الغيره، واما العيال فالى الله ورسوله. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى اولاد ام سلمة في كنف خير البشر، خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل تعد ام سلمة خير مثال يجب على يعني المفروض سبحان الله الاحتذاء به. لان احنا لما نيجي نقتدي يا بناتي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه، الناس بتقتدي والبنات بتقتدي بمن؟ تقتدي انتوا عارفين غير ام اذكر يعني. وكان اولى ان نقتدي بامهات المؤمنين، بامهاتنا القدوه الحسنه في سلوكهم، في خلقهم، في تصرفهم، في عبادتهم، في كل واحده فيهم ذكرت فيها سبحان الله خلق وعباده، قوامة صوامة، عابدة، محبة للمساكين، يدها طولة في العطاء. يعني هذه الصفات التي يجب أننا نحب أن نتمتع بها. فانظروا بقى هذه الأم المؤمنين أم سلمة في خلال نحتدي بها مثل إيه؟ تربيتها لأولادها، التربية الكريمة. فكانت خير زوجة وكانت خير أم، قيل ملكة العقل الراجح والشخصية القوية، فكانت قادرة على اتخاذ القرار بنفسها، تتسم شخصيتها بحسن الأخلاق والأدب. وهنقول برضو بعد كده من مواقف أم سلمة. شاركت أم سلمة مع عائشة في شرف نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، لأن كان من شرف السيدة عائشة دايما الوحي كان بينزل فين؟ في أوضتها. نعم. بعد أن كانت عائشة تنفني بتلك الميزة من هذا الآيات، يعني من دين آيات هامة في سورة الأحزاب، قيل قول ربي سبحانه وتعالى يا نساء النبي، وصلت إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم إيه الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مما بيقولك قال إيه؟ مما يعني أن أمهات المؤمنين نساء النبي هن أهل بيته، هي من أهل البيت المقصودون في هذه الآية الكريمة. وهو ما يعني هكذا قال العلماء في ذلك. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم سلمة حين أصفها بأنها من أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وعلى الصحابة الإكرامين، وعلى من تبع هذا الهدي النبوي إلى يوم الدين، ومعنا وعلينا يا رب العالمين. إذن هي كانت من أهل إيه؟ البيت، كما أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولاد أبو سلمة أو أم سلمة فقد تربوا جميعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني باعتناء شديد ويدللهم. فكان رسول الله يوليهم اهتماما، لأن أولاد زوجات أو ولد وأولاد أخيه من الرضاعة ثانيا، ومسلمون من أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا. فقيل فينوي كتاب السيرة إيه؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها صغيرة، يقول لها إيه يا زوينب، ويملق الماء في وجهها مداعبا. شوفي كان رسول الأمة لكن كان عنده إيه؟ رحمة ومداعبة وملطفة مع زوجاتي ومع الأطفال. ولما تيجي تجد سبحان الله في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مع الكل، رحمة مع الكل، مع الزوجات، مع الأبناء، مع الأطفال، مع الدواب، مع كل مخلوقات ربي سبحانه وتعالى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان رحيما، وكيف يكون الإنسان لطيفا، وكيف يكون الإنسان ودودا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قيل ويمضح الماء في وجهها مداعبا لها، حتى ان اثر ذلك الماء زين وجهها بنضاره الشباب. يعني الماء اللي كان بينضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها يعني جعلها في بهجه جميله، جعل وجهها ايه سبحان الله. نعم. موقف من تاريخ ابو سلمة يمكن كلنا يعني نعرف هذا الموقف او بعضنا يعرفه. كان لأم سلمة شرف وصحابة، تعرفين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر كان يقرع بين زوجاته، فكانت القرعة في هذا اللي السفر اللي كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ كان خارج فين؟ مع اللي هي كانت كان خارج الإيه بنات في هذا العمر. نعم كل عمر. فوقيل في أن في هذا غزوات كثير منها غزوة إيه خيبر وفتح مكة وفي غزوة هواز وثقيف، وصحبته أخيرا بحجة الوداع، ولكن في يعني صحبتها في صحبة حديبية كان الأثر الشديد اللي احنا عرفناه في في قصة صحبة في صلح الحديبية. قريش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في أداء العمرة خرجوا محرمين وساقوا الهدي وخارجين طبعا ده خارب الواحد ما يكون رايح عمرة بيبقى إحساسه إيه وقلبه إيه وسعادته إيه. فخارجين بقى سبحان الله أكبر بعد ما خرجوا من مكة اللي كانت حبهم خرجوا منها ورايحين في ذلك اليوم إيه للعمرة. فمنع من دخول مكة. فحي قريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أداء العمرة بعد أن وصلوا الحدود الحديبية وكانوا محرمين بالعمرة. وقع النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش يعني عمل عقد مع قريش من ضمن شروط هذا العقد أن يعطون المسلمين ذلك العام بل يؤجلون العمرة للعام المقبل وما يقضي ربي شيء إلا بحكمة. يعني أجل العمرة في العام ده وكان عددهم ليس بكثير. لما حصل تأجيل العمرة سبحان الله واعترفت قريش أنه هيجي العمرة العام القادم أصبح هذا الأمر مؤثرا في الأجواء فدخل الناس في دين الله أقوال. يبقى من بقى يبقى قريش اعترفت وبقى معنى كده أن قريش اعترفت بدين محمد صلى الله عليه وسلم طالما أن هي تسمح له أنه يدخل مكة العام القادم اعترفت بدين محمد فابتدى الناس يدخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك كانت من الآيات الجميلة الصور الجميلة وحزن الصحابة الشديد وإحنا بنروي القصة حزن الصحابة الشديد لما حصل صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب معهم هذه الصحيفة والمسلمين مغتاظين أليس على الحق نحن على الحق وما على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في كتابة الصحيفة مع المشركين. حصل في اليوم ده أشياء كثيرة جدا في هذا الصلح أشياء كثيرة جدا كانت كلها آيات. من ضمن الآيات اللي حصلت في هذا اليوم في صلح الحديبية إنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وطبعا هنقول ما فعلته أم سلمة في هذه في الأمر هم لأنهم يسوقوا الهدي معهم جايين من المدينة يسوقوا الهدي لكن هم رجع النبي صلى الله عليه وسلم لطيب ربي قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه وهو في الطريق إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا ليغفر لك الله ما تقبل من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصر عليك. الصحابة يقولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نصر يا رسول الله الله فتح الله لك ربنا ده كله فتح كل اللي حصل لنا ده والعذاب اللي تعذبناه ودخلناش مكة وحصل كذا وكذا كل ده فتح. أيوة نعم دائما مع البلاء المنح تحصل محنة شديدة وكل مع هذا البلاء منحة من الله سبحانه وتعالى اللي هو هذه المنحة من الله انهم رجعوا واعترفت قريش بهم واتكتبت الصلح الحديبية ورجعوا من عامهم الذي بعد ذلك وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. لما دخلوا مكة كان عددهم كام بعد ذلك وكان ذلك آية من آيات ربي. هنا وقع النبي على الصلح الحديبية على عقل صلحه وهو يرى بعين الحكمة والنور البصير الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي ثنايا هذا الصلح لابد أن يكون ناصر مؤثر للمسلمين لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا تواقين للطواف بالبيت. مين فينا مش تواق للطواف بالبيت؟ من منا غير مشتاق؟ لو كان حتى كان هناك الأسبوع الماضي من منا لا يشتاق؟ اللهم جمعنا مين منا لا يشتاق؟ ده مجرد ما انت بتخرج من المكان ده عجيب أفئدة من الناس تهمني. يعني هذا دعاء إنك مجرد ما بتخرجي من هذا المكان تجد قلبك كأنه مغناطيس ينجذب إلى هذا المكان. مغناطيس يا بناتي والله كأنه مغناطيس ينجذب قلبك بهذا المغناطيس إلى الطواف حول البيت. حتى مجرد ما أن تدخلي هذا البيت وكأنك مع أنك دخلتي لكن مجرد ما أن تنظري إلى البيت وأنت يعني سبحان في اتجاهك إلى صحن أو حول الكعبة تجري كأنك انصرفتي عن العالم. فعلا تهدم الأفئدة إليه تنجذب القلوب إليه. فهذا حال الصحابة انقطعوا فاشتاقوا فكان ذلك الشوق أدعى أنهم يبقوا حزانة على أنهم يمنعوا من إيه؟ من الطواف بالبيت. فتوقينا للطواف بالبيت الحرام وللسعي بين الصفا والمروة كانوا ينظرون من هذه الزاوية فارون أنه يمنعهم من تحقيق ما أحب أنفسهم فكانوا طبيعيا أن يروا غير مرآة النبي صلى الله عليه وسلم. هم النبي في أمر وهم في أمر النبي راضي لأنه يعلم أنه ما قسم ذلك إلا من؟ ما كتب ذلك إلا من؟ سبحانه وتعالى رضي. ولذلك رأى بعضهم في ذلك الصلح أنه هان لين يرضى بيه؟ مش إحنا الأفضل؟ مش إحنا الأخوة؟ فظن بعضهم ذلك، وإنه هذا إزاي للمسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما أمرهم أنهم يتحللوا من الإحرام وينحروا ما معهم من الهادي إبل يعني، ويبتدي يتحللوا يعني حين أرسل برسل، لم يتحرك منهم أحد، رفض أن يتحرك منهم أحد رغم تكرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قاعد يكرر، تحللوا اذبحوا الهادي وحلقوا، اذبحوا وحلقوا، لم يستبن النبي أحد، لم يستوعب أن يتحلل من إحرام العمرة دون أن يؤدوا العمرة، إحنا ما عملناش العمرة، هنتحلل ليه؟ كيف سعود؟ هايزي رجعوا للمدينة مكسورين الخاطر بعد أن منعتهم قريش من دخول مكة، كل دي كانت أشياء ومناقشة سيدنا عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نرجع من غير ما نعمل عمرة؟ ألسنا على حق مع الباطل؟ ألسهم كذا؟ وألسنا نحن كذا؟ يعني المناقشة كانت كثيرة جدا وشديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يعلق، لأنه يعلم أن ذلك أمر من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمة، خيمته، وفي الخيمة مين؟ أم سلمة زوجته اللي كان عليها القرآن، مهموما وهو يقول هلك المسلمون يا أم سلمة، يعني لم يطيعوا نبيه، هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فأعرضوا، لم يستجيبوا، لم يسمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قيل عند هذه اللحظة الحساسة الحرجة في تاريخ الدعوة الإسلامية، كانت لحظة شديدة جدا، حال المسلمين في الوقت في هذا الوقت اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث ذلك إلا في هذا الوقت. ثم تقول هنا في هذا الوقت، تأتي هنا فترة الدعوة في الوقت دي، فترة يعني فترة شديدة حساسة، فكانت أم سلمة تملك من الرجاحة في العقل الشديد. شوف ماذا قالت، مشورة في المشورة، مشورة صائبة، حكمتها نافذة، فقالت مواسية النبي صلى الله عليه وسلم طيبة خاطر النبي، وقالت للرسول أعذرهم يا رسول الله، أعذرهم يعني أتحب أن يفعلوا ما أمرتهم؟ قال نعم يا أم سلم، طبعا أحب أنهم يتبعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تخرج إليهم ولا تكلم منهم أحد حتى أنت تنحر، ابتدي الأول بنفسك انحر، وادروا حالقك اللي بيحلقك فاحلق. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، فخرج النبي ولم يكلم احد ونحر الناقه ودعا الحالق فحلق له، فلما راى ذلك الصحابه قاموا على فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه الرجاحه دي؟ عشان كده بقول لك الروح الزوج يقول لك لا ما خدش راي زوجتي، لا دي ناقصه عقل ودين، لا ده الزوجة، ده الشورى، ده امر الشورى، ده امر يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ارساه في الاسلام شورى. لذلك هنا سبحان الله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعضهم يحلق شعر بعض حتى كاد بعضهم ان يؤذي اخاه ويحلق له غما وهما، قاعد يحلق له بس هو ايه بقى فغيز يعني متغاظ، يعني هو بيحلق وبيعمل الامر لكن حتى كادوا يؤذوا بعضهم بعض. هذه مرويات السيده ام سلمة رضي الله عنها في منزلتها. قيل روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كثير طيب استعاد ثاني راوية للحديث بعد أم المؤمنين عائشة منزلتها رواية الحديث رضي الله عنها وأرضاها. قيل لها جملة الحديث قدرة بحسب هي كتاب بقية بن مخلد 370 حديثة 378 حديثة. اتفق في بعضهم البخاري ومسلم على 13 حديث منهم، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم ب13، وقيل مجموع رواياتها حسب ما ورد في تحفة الأشراق 158، يعني كان برضو تنقل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. ماتت أم سلمة رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها آخر من مات من أمهات المؤمنين، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، لم تلبس بعده إلا يسيرة، وانتقلت إلى الله تعالى سنة 62 هجرية وعاشت نحو 90 سنة. اللهم بلغكم هذا، ولكن في طاعة الله عز وجل بلغنا بلغها من عمر 90 سنة. أم سلمة يعني يمكن هنكتفي بأم سلمة اليوم بعد كده ناخد زينب بنت جحش، لكن عايزين نكمل بعض اللي هي الدروس والعبر من حديث الإفك. جبتيها؟ نعم. احنا وصلنا في حديث الإفك في دروس وعبر نستخلصها من حديث الإفك بها مع السيدة، حديث الإفك مع السيدة من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فوصلنا يمكن عند النقطة قالك إنه ممكن نستخلص من حديث الإفك أكثر من 100 فائدة تستفيد منها الأمة. 100 فائدة، يعني شوفي الأمر شديد، أمر أن تقذف أم المؤمنين عائشة بأمر جلل، ابنة الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة، أن تقذف بي سبحان الله أم المؤمنين عائشة بهذا الشكل، كان الأمر تحسبوه إيه؟ هو عند الله عظيم. لا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبوه شرا بل هو خير. إذا أي بلاء، ما مش ممكن يكون بلاء، بلاء شديد، لكن على الرغم إنه بلاء ربي سبحانه وتعالى يقول إنه إيه؟ إنه تحسبوه شر، لا ده هو خير، لأنه يعلمنا ونخرج منه بدروس كثيرة جدا جدا. إن هذه الحادثة الشديدة إحنا وصلنا عن يعني يمكن حب علي رضي الله عنه، حب علي رضي الله 45 للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أشار بطلاق السيدة عائشة ومن؟ سيدنا علي رضي الله عنه، رعاية ليس بغضا لكن إرضاء لمن؟ حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تأخذ بعد منها أيضا ذنب النبي صلى الله عليه وسلم عرض عائشة وصفوان إنه لم يعرفهم إلا خير، ولم يعرف اللي هو اللي ورجعها إلى المدينة، إنه ما رأى منها إلا خير وما رأى منه إلا خير. ولذلك هنا نتذكر في أمر من يذب عن عرض مسلم في الدنيا، لو دفعت عن واحد عرض واحدة في الدنيا يذب عنك عن عرضك يوم القيامة. يعني أنت لو جيتي مثلا في إنسانة في الدنيا واحد مثلا كلمتك على فلان وقيت كذا كذا كذا وانت قلت لها لا بقى. لا، ودفعتي عنها في الدنيا، ما في اللي انتي في اللي هي بتقوله ده يعني حسيتي انها اساءة بتسيء، فايه اللي هيحصل؟ يذب عن عرضك، يعني بالضبط كده لما تغتاب واحدة قدامك وانت تدافع عن الغتوبة دي، الذي يذب عن عرضك يوم القيامة ربي، اللي يدافع عنك يوم القيامة ربي. ما دافع احد عن عرض احد في الدنيا، واحد اغتاب احد، واحدة اغتابت واحدة وقدام واحدة اغتابتها، فانت قلت لا يا شيخة دي الست دي كذا ما شفتش عليها بالخير او كذا او كذا، يذب عنك ربي عرضك يوم القيامة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي الانسان يتعلم يذب عن عرض اخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفية صفوان انه لم يرى عليه الا الايه؟ الا الخير. النقطة 47، نصرة الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الانصار نصر الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم برضو كان ايه؟ محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مكانة الانصار، مكانة الانصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف مكانة الانصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطر اللي هي ايه ايضا؟ اللي هي الانسان اللي اخذ الحمية، ان ممكن جدا لو الانسان ياخذ الحمية في مسألة ممكن يغلط، ممكن يخطئ. إذا الإنسان لابد عليه إذا أخرجه الحماية أن يعمل إيه؟ استغفر، استعيذ، يعني يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الحماية قد توقع الإنسان دائما في أمور إيه؟ في شدة خطر، شدة توقع في أشياء. نقطة 49 تذكرنا أن كل ابن آدم، كل بني آدم خطاء، ومنهم الصحابة، يعني ممكن جدا حد من الصحابة نعلم أن هو قد أخرجته إيه؟ عشان يعرفوا، يعني شو يبين لنا ذلك الدين، ان الصحابه برضو لما تيجي تقولي احنا عايزين نعرف الاخطاء اللي وقعت في الصحابه، ابدا ما تتكلميش في كده ابدا لسبب، لكن تعلمي انهم بشر زينا زيهم، وان المفروض ان انت ما تبحثيش عن مثالهم او عن الامور التي وقع فيها. وتيجي مثلا واحد تقول سبحان الله، طيب في اللي هي السيده عائشه في نعم في معركة الجمل وكذا وكذا، ولا نتكلم في هذه الأمور. المفروض أن احنا نأخذ الصحابة ونحن نعلم أنهم قدوة، ونحن نعلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. شوفي يعني دول كانوا سبحان الله ينقلون إيه، والذين بإحسان فرج رضي الله عنهم. فما فيش أكتر من كده أن هؤلاء القوم رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، هؤلاء القوم رضي الله عنهم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، اللهم اجعلني وإياكم ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. يؤخذ منها أيضا لبناتي أنه يعني تغليز على من وقف مع أهل الباطل، وإن يعني أن الإنسان ما يقفش مع أهل الباطل أبدا، يعني لأن كانت قصة الإفك وقوف مع أهل الباطل، يعني بداية إنشاء أهل الإفك حريصة الإفك عبارة عن إيه؟ عبارة عن باطل وعبارة عن افتراء وكذب. ولما ادعوا على السيدة عائشة ما ادعوا وهي تأتي وتدخل المدينة في وضح النهار، هذا كذب وهذا باطل. إذا اللي نشروا حادثة الإفك كانوا على كذب وكانوا على باطل وكانوا على أنهم إيه؟ كانوا على سوء. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان الله في هذه المسألة أو في إن هو التغليظ على من وقف مع أهل الباطل، يعني ما تكوني على ما تكون حد على باطل ما تقفيش معه، إياك أن تقفي معه، لكن كوني مع الإيه؟ مع الحق. منها أيضا من النفاق الإحجام عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك منافق، لأنه كان اللي نشر الحارثة مين؟ رأس الإيه؟ رأس الإفك، رأس المنافقين كان مين؟ عبد الله بن سلول. فالنقطة التي تلي ذلك أيضا، كانت معاذ الولي، يعني معاذ الولي وليا وهم من أهل الجنة، يعني ممكن بمعنى إيه؟ يجي في الأول كده يحصل خلاف بين واحد واحد واثنين على صلاح، لكن هم الاثنين بيكونوا من أهل الجنة. قيل في ذلك الأمر يعني حرص في الأمر في هذه المسألة إن ممكن يحدث خلاف بينهم، لكن بعد كده يحصل اتفاق فيكونوا من أهل الإيه؟ الجنة. حرص الشيطان على زرع الخصومة، هموا أن يقتتلوا، يعني القبيلتين هموا أن يقتتلوا، ولا يفعل هذا القتال إلا الشيطان، ولا يعين على الخلاف إلا الشيطان، ولا يعين على أي فاحشة إلا الشيطان، ولا يعينك على الغضب اللي شعر للغضب في حياتك الشيطان. لو لقيتي نفسك غاضبة اعرفي أن الشيطان يلعب بك كالكرة، كالطفل الذي يلعب بالكرة، لأن الشيطان إذا غضب الإنسان تولاه تماما. ثم كانوا يقتتلوا لأن الشيطان هو اللي أعلم على ذلك. يؤخذ منها أيضا إيقاف الخصومة بين المتخاصمين، يعني تلاقي اثنين متخاصمين لازم يحصل إيه؟ المفروض هما الاثنين يعوا إن ده شطار، فلا يدوله فرصة إيه؟ للتمادي في ذلك الأمر، هذه يمكن بعض النقاط المكررة فيها، أن فيها أيضا أن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بقول أو فعل يقتل، لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره، يعني كان عايز يقتل مين؟ رأس المنافقين. أو نعم، فالتشهد في مقدمة الكلام، لما الإنسان يبتدي في مقدمة الكلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن إيه؟ محمد رسول الله. النقطة الأخرى من هذه الآيات أيضا، لا بد من ظهور براءة البريء ولو بعد حين، فسيبرئك الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للسيدة عائشة. أنا لو أنت كنت على حق، لو أنت أخطأتي قولي واستغفري، ولو أنت كنت فعلا يعني على حق فسيبرئك ربي. وقد كان فعلا، لأنه ما في إنسان يا بناتي بريء مهما طالت مظلمته. لو كان بك سبحان الله مظلمة وطالت بك الأيام طالت، لا بد أن تأتي براءتك ولا بعد حين، لأن رب يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا مهما طالت مظلمتك ومهما طالت بك الأيام ومهما طال بك الظلم، كوني على ثقة أن يوم قريب ربنا سينصرك بإذن ربي سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. نقول أيضا في يعني في نقطة 59 إنه مشروعية التوبة، لأنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة إيه؟ استغفري توبي وربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك، لو كنت فعلا عملتي كده توبي فربنا سبحانه. إذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية التوبة، إن الإنسان مهما عمل ذنب ممكن يعود إلى الله ويتوب وينيب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه الكريم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت ذنوبك. تقولي بس أنا عملت، يعني سبحان الله كان في أخت بتحكي لنا عرضة قصة واحدة غشت لبن غشة اللبن. بس غشة اللبن في الزمن اللي احنا فيه ده يمكن غش اللبن دي فاكرين قصة غش اللبن دي كانت اللي رفضت غش اللبن. نعم وزوجها من عمر. لكن في الوقت الحالي بعد ما احنا عرفنا القصة السابقة يعني صعب جدا ان الانسان يبقى غشاش، لانه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. فاللي بتغش لبن، اللي بتغش في امتحان، اللي بتغش في اي صنعة، او اللي بتغش في اي شيء ليست منا، يعني بمعنى ليس من الاسلام ذلك. فهذه التي غشت اللبن في امر كانت مضطرة تفعل ذلك، يعني تابت وانابت واستغفرت وتبكي على فعلتها، ألا تظن أن الله لا يغفر لها؟ ربي يغفر الذنوب جميعا، ربي يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. لا ولذين يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب. ده هي بكائها وحزنها على هذا التصرف، ده فعلا جمال التوبة، أو هذا صدق التوبة. لو يجي الإنسان يعمل ذنب ويصدق في التوبة تجلي كل ما يتذكر إنه عمل الذنب ده، يبقى كأن قلبه إيه بيتعصر. هذا صدق التوبة. التوبة لا لو وزعت. نعم إذن يقول في ذلك، إذن لابد أن نعلم أن التوبة لابد ما فضلها. وإن كنت إيه سبحان الله لو كان الإنسان بذنب واستغفر الله وتاب إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بالذنب ثم تاب تاب الله عليه، كما كان كما يقول النبي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم جدا في هذا الأمر الاعتراف بالذنب، لأن بعض الناس ما بتعترفش بالذنب، بتبقى عاملة ذنب لكن تقول لها كده غلط، تقوم وأنا عملت إيه؟ عمرها ما تتوب. لأن التوبة أساس التوبة إنك تعرفي تعترف إن أنت أذنبتي، لأنه بدايتها عشان تكون شروط التوبة إنك تعترف بالذنب. نمرة واحد. اتنين تندمي على اللي انت عملتيه. تلاتة الإقلاع عن الذنب. أربعة عدم الرجوع إلى الذنب. خمسة استبدال حالك، إنك تستبدلي حالك بحالة تانية، إنك تستبدلي تزيدي بأعمال وتزيدي قربة وتزيدي من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يبدل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ويؤكد ربي ومن تاب عمل صالحا فإنه يتوب الله متابا. يعني لو الإنسان عمل مهما ذلك، لأن ذا كان في يعني هذه الآيات نزلت مع الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا في سورة الإيه الفرقان يا بنات. طبعا الفرقان. وبعدين إن سبحان إيه والذين لا ي... في البدايه بقى هم ايه والذين ايه وعباد الرحمن الذين يشفعون لنا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين ياتون ربهم سجدا وقيا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابها ان عذابها كان غراما. شوف بقيه الايات بقى ايه والذين لا يزنون، خلي بالك ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه فيخلد فيه مهانا. الا يعني كمان زنا، يعني وقع في الزنا، وقع في كبائر ذنوب إلا الشرك. حتى لو الإنسان أشرب أو كان كافر لكن أراد أن يتوب إلى الله عز وجل تاب ربي عليه رجع. إلا ما يكون يعني إلا لو ستر على نفسك، لو ستر على نفسي يسر ربي عليه، لو ستر على نفسي يسر ربي عليه. لا لا لو سطر على نفسه يستر ربي عليه، لأنها كذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مشروعية هنا لا يعترف الإنسان على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس، لا يعترف الإنسان على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس. يعني أحيانا زي ما السيد رسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسيدة عائشة رضي الله عنها، قال لو كنت عملتي فعلتي ذلك الذنب توبي واستغفري إلى الله، وإن كنت سبحان الله لم تفعليه سينزل ربي براءتك. يبقى المفروض هي قالت لهم إيه؟ قالت والله لو أنا قلت لكم إننا لم أفعل الذنب لم تصدقوني، ولو قلت لكم إني فعلت الذنب هتصدقوني. يعني دايما الإنسان في إيه يا بناتي؟ في سوء الظن. هذا دليل الإنسان في سوء الظن. يعني يجي قدامه والله ما عملت، لا أنت عملت، يبقى هذا دليل على إيه؟ سوء الظن. لكن المفروض الإنسان يحسن الظن بمن أمامه، لأنه إحسان الظن لي لأن سوء الظن من أي من إيه من الذنوب. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما حسن الظن.